كمان حتة حلويات. ها خد مفيش تاني بقى. حسبت من ازازتك يا بيل. ثم تاخدي من ازازتي ده دواء ماما. الدواء اللي معايا مقوي عشان كده مر، انما الدواء اللي معاك حلو ذوقه حتى. طب ادوق الدواء اللي معاك الاول. خد. ياه ده مر قوي. لذوق بتاعك بقى. خد ذوق انت كمان. ثاني كده فعلا ده حلو قوي. الغريبه انت عارفه كل حاجه. امال فاكرني صغيره زيك؟ هات كمان ذوق. كفايه ده احسن يخلص. ولا هيجرى له حاجه. دايرني جنون بحاله. طب هاتي بقى. الله. احنا نحيي بيتنا قلعه عاليه وشكلها حلو الفكر. احنا في مجيره قريبه من بيتنا بناخد منها جير نعمله تباشير. اخيييييه ده احنا عندي بيتنا في ثوب احمر في قوالب كتير طعمها لذيذ. الله دي الازازه فاضل فيها شويه صغيره. اسمع اشرب وقول ان الفيله وقعت مني. تاخدي شويه. طبعا. الله دي الازازه فاضيه والشرب ايش اللي كنت حكيت بشمع وازازه دواء ماما. كل حاجه كل حاجه اديتها لي دواء ماما وشرن الشمع والحلويات. بتعيط على ايه؟ ام عريانة واحنا شربنا دواها. ما تبقاش كده عيل صغير. قوم روح بيتكم وقول لمامتك الفله وقعت. في حاجه بتحصل لكل الناس. والشمع اللي كنت نادرها اشتريت لك بثمنها حلويات. يا رب عشان ماما مسلم ما يكرهنيش عشان خاطر اعمل معروف. خلي ماما تطيب قبل ما اروح عشان ما تحتاجش دواء. واول ما حدين فلوس هشتري بيها شمع. المره دي صحيه المره دي هشتري شمع. بس المعجزه خلينا اروح الاقيها طابت. خلينا اروح الاقيها طابت وما عادتش عاوزه الدواء. نام يا حبيبي. انت بخير يا بيل؟ ماله سخن من ايه؟ يقول شرب الدواء. الصبح هيصبح زي الحصان ولا يهمك. ده ولد خايب يشرب الدواء. من هذا الدواء اللي ايه؟ ابدا بس يعني عيل صغير. عيال اصغر منه زي العفاريت. هو ابنك اللي خايب. تصبح على خير. وانت من اهل استنى ما اوصله. لا معلش خليكي انت عيان. طب لحد تبقي خلاص مس ريان ما عادش هتقول عليا راجل تاني. لكن ازاي بس ضحكت عليا بنت صغيره بعينين خضر وشعر ذهبي وخدت كل حاجه؟ ازاي خدت كل حاجه مني؟ انت ضحكت يا بنت. ايه اللي بيوجعك يا حبيبي؟ اتعدي اتعدي لما قلعك الجزم. ايوه كده ايوه. انا ضيعت دواك يا ماما. معلش يا حبيبي ولا يهمك. انا خدت دوا غيره لما انت غبت عليا. وفي الحقيقه انت مش غلطان. امال مين بس الغلطان؟ انا اللي غلطان يا بيل. ما كانش صح اسيبك تروح السكه الطويله دي لوحدك. اعمل لك كوبايه شاي؟ لازم تتقوى وتد حيلك. انت الراجل بتاعي. مش ريان حر تحتقرني زي ما عايز. في واحده لسه بتحبني وبتحترمني. واحده مهمه قوي ماما وصحتها بقى دلوقتي كويسه. انا لازم اشتري الشمعه من اول فلوس تجيلي. لازم اشتري الشمعه. انت نمت. نوم العافيه يا حبيبي. من الادب العالمي قدمنا لكم رجل البيت. رجل البيت قصة للكاتب الايرلندي فرانك أوكونر. ترجمة واعداد عايد الرباط. اخراج مصطفى ابو حطب.